قال ما حكم تغطية نعش الميت مع أدلتها؟ ما أعلم دليلا على تغطية نعش الميت، لكن إن كانت امرأة وغطي نعشها ما فيه مانع، فإن المرأة الأصل فيها التستر، الأصل فيها التستر، ولا سيما قد تكون سمينة أحيانا ويبدو منها شيء من ملامح جسدها مع وجود ذلك الكفن عليها. إن كانت هناك مفسدة في جعلها على النعش الذي يجعل له الرجل سواء فما فيه مانع أن تغطى، فإن المرأة الأصل فيها تستر، تستر هذا الأصل فيها. قال ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ لا يجوز، التوكل من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا يقال ولو بحرف التراخي توكلت على الله ثم عليك، ما يصلح هذا ولو بحرف التراخي. قال بما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بماذا أبدأ؟ بعمدة الأحكام أو بلوغ المرام؟ إن كان عندك حفظ قوي احفظ البلوغ، وهو قد جمع كثيرا مما في العمدة وزاد، فهو كتاب فقهي جميل، حتى ترتيبه في الغالب جميل جدا، وهو يهدف إلى مسائل تذكر في الكتب المبسوطة، تذكر مرتبة هكذا، فتجده يذكر لا حديث ما تفطل لما تراجع الكتب الفقه، فإذا بهم يجعلوا هذا قبل هذا، فالحق حتى من حيث الترتيب ترتيب عجيب جيد في الغالب، فهو كتاب عظيم بلوغ المرام، وكان من حفظ بلوغ المرام وأتقنه يولي الغطاء في الأزمة المتقدمة بعد الحافظ وبعد تأليف هذا البلوغ، من حفظ البلوغ وأتقن مسائله فإنهم يولون الغطاء، اشتمل على كثير من مسائل الفقه. قال هل رمضان ممنوع من الصرف؟ نعم ممنوع من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون، سواء كان الشهر المعلوم أو سمي به شخصا أو سمي به شخصا فهو ممنوع من الصرف. قال هل يقطع الطفل الصبي في الصلاة؟ إن كان يفقه ويحسن ما يقطع الصلاة، فبعض الصحابة بعض أولاد الصحابة صلى بأهله ومن هو أكبر منه وهو ابن 6 سنوات، ربما يكون في هذا السن وهو يفقه، في هذا السن وهو يفقه، يختلف الصبي، إن كان لا يفقه شيئا فالأحسن إبعاده، هل أحسن إبعاده أما قطع الصف ففيه نظر. قال روى مسلم في صحيح عن جديمة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم يرضعونهم حال الجماع فلا يضرهم ذلك شيئا الحديث، فهل فيه رد على من يقول بالضرر على الولد؟ نعم فيه إشارة، حتى الأول فيه إشارة لمن يقول بهذا أن الأولى ترك هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله أراد أن ينهى عنه نهي تحريم، ينهى عنه نهي تحريم فترك هذا، فوجد أولئك ما يحصل ضرر لأولادهم فترك هذا الشيء، والأولى البعد عنه، الأولى البعد، ما دام رسول الله هم أن ينهى عنه فالأولى البعد عن ذلك، وإن من حيث الجواز جائز ما في مانع لعدم وجود النهي، لكن الولد يتعب وهو يرضى على تلك الحالة يتعب. قال لدي كبش ونذرت به وقلت إن قضي عن الحوثيين وهزموا سوف أذبح هذا الكبش، فهل هناك كفارة لهذا النذر؟ إن شاء الله تمضي نذرك لعله قريب يقضى عن الفجر هؤلاء وتوفي بهذا النذر، فيلزمك هذا إذا حصل قضى عن الحوثيين، وإذا لم يحصل شيء فليس عليك شيء، وإذا عجزت عن هذا النذر بعد ذلك فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذا وذاك فإنك تنزل إلى صيام 3 أيام، فكفارة النذر كفارة اليمين، كفارة يمين، أما أنك تترك ما نذرت لا، إلا إذا عجزت عند العجز، فهذا نذر معلق بشرط، نذر معلق بشرط، فإن حصل الشرط وجب المشروط،

الصعيد طهور المؤمن ولو 10 سنين، فيبقى طهوره أو يبقى طهوره إلى أن يعافى، فإذا عوفي بعدها يستعمل ما سمع، يغتسل ثم بعد ذلك. لكن هذا المريض الكلام عليه الذي عليه جنابة، أما مريض يستطيع استعمال الماء ما عليه جنابة يجب عليه أن يتوضأ إذا كان يستطيع استعمال الماء، لكن الكلام على مريض عليه جنابة. قال: هل يجوز لي عند مصافحتي أبي أن أقبل يده وإلا سوف يزعل علي؟ يا أخي قبله، صدرك منشرح وهنيئا لك، فلا بأس أن يقبل الشخص يد أبيه ويتحرى هذا ويقصد هذا. أنصحك بهذا، أنك تقصد تقبيله في يده أو على رأسه وهو أبوك، وقد كان السلف بعض أهل العلم يقبل بعضهم بعضه ممن يرونه ذا جلالة فيهم، يقبلون في يده يقبلون في رأسه، لا مانع من ذلك. هذا جيد، هذا من الأدب مع الوالد ومن احترام الوالد وإجلال الوالد، تقبيل الوالد على رأسه، تقبيل الوالد في يده. قال: هل يجوز أنك تخدع على والديك؟ يقول لك مثلا روح المدرسة وأنت تروح وتخدع عليهم وبدون وكذا، هم كلامه واضح، يقصد أنك إذا كان يعني أبوك يقول لك ذهب المدرسة أنت تذهب مكانا آخر، فإن كانت المدرسة فيها اختلاط لا يجوز، أبوك يرغمك على هذا الاختلاط، وتستطيع أنك تذهب جهة أخرى تتعلم وتقول ذهبت المدرسة، تأتي إلى جهات علم، جهات علم وجهات خير علموا الكتاب والسنة، فتأتي إليها وتتعلم وتقول الله ذهبت أتعلم، ذهبت أتعلم. فإن الغلام، فكان الساحر يقول له إذا قال لك كذا، أو الراهب يقول له إذا قال لك كذا قل أخرني الساحر، إذا سألك أهلك أخرني الساحر، وإذا قال كذا قل لهم كذا، فما فيه شيء إذا كان من هذا الباب، قل أخرني الساحر قل أخرني الراهب، فكان يعلم مثل هذا الشيء وما فيه إنكار، قصة القصة وما فيها إنكار. فإن كان الأمر فيه خطورة عليك بطاعة الوالد، إذهاب إلى مدرسة اختلاطية تتضرر بها في دينك، أو إذهاب إلى مدرسة تعلم الخناء ولا تعلم المعتقد الصحيح، بل الضرر محقق بالدراسة فيها، فلا بأس أن تذهب إلى مكان آخر وتتعلم فيه، وتتعلم فيه وتقول ما أتعلم الحمد لله أدرس، أجد أدرس. وأنصحك بمصارحة الوالد، أن هذه المدرسة لا تليق بي، هذا الذي أنصحك به، بمصارحة الوالد تماما، تجلس معه جلسة ولد مع أبيه بأدب واحترام ولي الخطاب، فإنه إن شاء الله لعل الله يشرح صدره إذا رأى منك الصدق، لأنه ربما يغضب عليك إذا تبين له خلاف الواقع الذي يريده، يغضب عليك جدا، يقول أنت كذاب وأنت كذا وأنت كذا، وما يليق بك أن تزن بهذا وأنت سني. فأحسن من هذا الذي تقدم أنك تصارح الوالد، وأنني ما أريد هذه المدرسة ولا طاقة لي بها، وفيها من الاختلاط ما لا يجوز، أخشى على نفسي الفتنة وأخشى كذا، هذا أحسن لك من تلك التي تقدمت. قال: هل يقدم جهة الأبوة ولو كانت جهة الأبوة لا يربي الوالد كتربية تربية طيبة، أو ربي الوالد على البدعة؟ قد تقدم معنا يا أخي أن من شروط الحضانة عدم الفسق في أحدهما، لا في الأب ولا في الأم، إن كان أحدهما فاسقا فتسحب منه الحضانة إن كانت بيده وتنقل إلى غيره. فرعاية مصلحة الحضانة ما هي أجل رعاية مصلحة الولد جعلت عند الأم قبل سن التمييز، كل ذلك الشريعة تراعي مصلحة الولد، ما تراعي مصلحة الأب ومصلحة الأم، كل هذا من أجل مراعاة مصلحة الولد المسكين هذا الضعيف. في مسألة الحضانة أكثر ما يكون فيها مراعاة مصلحة الولد، إذا كان فاسقا فليس أهلا للحضانة، وكافرا من باب أولى، وهكذا الأم أيضا، إن كانت فاسقة تربي البنت أو الولد على الفسق فلا تصلح للحضانة، فيسحبها القاضي منها إلى غيرها. قال: هل يجوز لي أن أصلي وأنا مغمض العينين؟ من أجل التذكير في الصلاة رسول الله أخشع الناس عليه الصلاة والسلام وما كان يغمض عينيه في صلاته، فأنصحك بفتح عينيك في الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه، وجعلوا ذلك من تشبه ببعض اليهود كانوا يغمضون عيونهم كما ذكر عن بعض السلف. وابن القيم يقول إن كان تغميض العينين يجلب خشوعا كان يكون أمامك بعض الزخارف التي تنهيك في صلاتك، فغمضت عينيك لجلب الخشوع ودفع هذه المفسدة، فيقول لا بأس بذلك، وأنصحك أن تنظر إلى موضع سجودك. قال هل يصلح أن يطلب الولد أن يكون 3 أيام عند الأم وثلاث أيام عند الأب؟ ما فيه مانع إذا طلب هذا الولد وكلاهما حسن الحال الأب والأم ويتنقل هنا وهنا فله ذلك. قال هل ترجع الحضانة للجدة جدة الولد إذا تزوجت أمه؟ لا ترجع لأبيه، ترجع لأبيه. الشوافعي يرون جهة الأم مقدمة، ذكر ذلك عنهم البغوي وهو شافعي قرر هذا المذهب، لكن الصحيح أنها ترجع للأب ولجهة الأب، فجدة الولد من جهة أبيه مقدمة على جدته من جهة أمه. قال بعض العلماء يفتي بأن البنت لأبوها في كل الأحوال، يا أخي لأبيها في كل الأحوال إلا إذا كان يؤذونها ولا يهتمون بها. لا ما هو هذا الصحيح، صحيح ما سمعت مذهب الشافعي رحمه الله.